يكون إلا لمن ارتضى. ممدوح ممدوح ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. سبحان من علمك سبحان من علمك سبحان من علمك. نعم سبحان من علمك. حاضر. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانك سبحانك بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانك بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشية